الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل جلاله أن يسر في هذا المجلس إتمام جميع المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تتعلق بمناسك الحج والعمرة. حتى أختصر، فلعلي أتولى القراءة، وأتمنى أن يكون هناك متابعة لما في الكتاب. طيب، قال رحمه الله: والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا أولا إلى تمام السعي بين الصفا والمروة، ثم يحلق رأسه وقد تمت عمرته. العمرة أيها الكرام في اللغة كما سبق معنا هي الزيارة، واصطلاحا هي زيارة بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة. وقت العمرة العمر كله، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة من ليل أو نهار. والعمرة على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة، أنها واجبة في العمر مرة واحدة. دل على وجوبها ماذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم لما لعائشة لما قالت: على النساء جهاد، قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. في رواية: عليهن جهاد، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، إلى غير ذلك من الأدلة التي سبق الإشارة إليها. والمصنف رحمه الله في هذا المقام ذكر أركان العمرة أو أشار إليها، قال: في كما ذكرنا أولا، يشير إلى ماذا؟ التمتع. لا، أيوة، بس يعني يقول العمرة أركانها، أو كما سبق في ذكر الحج أولا، ما هو الذي سبق في الحج في بداية الأمر؟ الإحرام. إذن الركن الأول الإحرام. قال: إلى تمام السعي، وماذا؟ والطواف والسعي، فثلاثة أركان للعمرة. ثم قال رحمه الله: ثم يحلق رأسه وقد تمت عمرته. والحلق أو التقصير هو من سنن العمرة. سنن العمرة قلنا يعني الواجبة، ما يتهاون في تركها، ما يتهاون في تركها. والحلق أفضل، قال رحمه الله: والحلاق أفضل في الحج والعمرة، والتقصير يجزئ. طبعا لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين ثلاثا، وثم قال في الرابعة: والمقصرين. والمقصرين، إذن الحلاق في الحج والعمرة أفضل، والتقصير يجزئ. والمذهب أنه يحلق رأسه كاملا ويقصر من شعر رأسه كاملا، ولا يجزئ أن يأخذ الثلث أو نحوه كما عند بعض المذاهب، إذن لابد من جميع شعره. أما النساء فالسنة في حقها التقصير، بل لا يجوز لها ويحرم، وهذا بإجماع أهل العلم كما نقل ذلك ابن عبد البر وغيره. قال: وتأخذ المرأة من أطراف شعرها قدر الأنملة، كذلك من جميع شعرها، من جميع شعرها تجمعه، ثم تأخذ من أطرافه. فإذا كان لها مثلا من هذه الجهة طوله يختلف عن الخلف، تأخذ من هنا قدر أنملة. لا بأس، لا بأس، بشرط أن يكون من كله، لكن يعني تتحرى، لأن هناك أحيانا بعض شعور النساء إذا جعلت الضفائر يعني ما يظهر إلا الطويل، ما يبقى إلا الطويل منها. والمقصود أن تأخذ من جميع شعرها، هذا هو المذهب وهو الصحيح. وقد جاء عند أبي داود: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، وإنما يقصرن. صحح إسناده الحافظ بن حجر. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الأحكام المتعلقة بالعمرة بالحج والعمرة، أنه قد سرد صفة الحج وصفة العمرة، انتقل رحمه الله إلى ذكر المحظورات. وقبل أن يذكر المحظورات نبه على مسألة، وهي أن المحرم من المحظور له أن يصيد أو يقتل الدواب، لكنه قد أبيح له نوعين من الدواب، أبيح له قتلهما، ذكرهما بقوله: ولا بأس أن يقتل المحرم الفأرة والحية والعقرب وشبهها والكلب العقور وما يعدو من الذئاب والسباع ونحوها، ويقتل من الطير ما يتقي أذاهم من الغربان والأحذية فقط. إذن هذه الجملة اشتملت على صنفين يجوز للمحرم قتلهما. أما الصنف الأول فهو ما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. ما هم؟ خمس: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. الغراب معروف، والحدأة نوع من الطير حدأ، والعقرب والفأرة والكلب العقور، والحديث في الصحيحين ورواه الإمام مالك في الموطأ. إذن هذا هو النوع الأول. النوع الأول إن شاء الله يعني نستوعب المسائل المتعلقة في هذا المجلس الأخير، ثم نجيب بإذن الله عن أسئلتكم. طيب، أما النوع الثاني فهو ما يتقي أذاه من الحيات. إذن مطلق ما يتقى أذاه، سواء كان من الحيات أو الذئاب أو السباع. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا بمنى إذ وثبت حية، فقال صلى الله عليه وسلم: إيش؟ اقتلوها. فذهبت، فقال صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. إذن في منى يعني إيش؟ وهم على النسك. نعم. إذن ما العلة في قتل هذه الدواب؟ ذكر العلماء بعض العلل، منها قالوا أنها مؤذيات. طيب، وهذا باب قتل الصائل، هذا يؤذيك فأنت تدافع به عن نفسك. وأما من العلل أيضا قالوا لكونها فواسق لا تؤكل ولا متولدة من مأكول، قد سماها الله فسقا، فقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وهذه أيضا فواسق لا تؤكل، وهذه من العلل التي يذكرونها. إذن ننتقل أيها الكرام إلى المحظورات التي ذكرها رحمه الله. وقد أجمل المحظورات بهذين السطرين، فقال: ويجتنب في حجه وعمرته النساء والطيب ومخيط الثياب والصيد وقتل الدواب وإلقاء التفث، ولا يغطي رأسه في الإحرام ولا يحلقه إلا من ضرورة. نعم، كم محظور ذكر رحمه الله؟ ثمانية. أحسن. أما قتل الدواب فقد سبق الكلام عليه. وأما قوله النساء فهذا هو المحظور الذي الأول. إذن يجتنب النساء، ما المقصود هنا باجتناب النساء يا عبد الله؟ الجماع فقط. إذن عندنا نوعين يجتنب فيهما النساء. أولا الجماع، وقد نقل الحافظ بن عبد البر الإجماع، إجماع أهل العلم على حرمة الجماع قبل طواف الإفاضة. ولا شك أن الجماع قبل التحلل الأول الذي يكون في رمي جمرة العقبة مفسد مفسد للحج، فمن جامع قبل الوقوف بعرفة، ها لا حج له، لا حج له، عليك ها. طيب، ومن حج ومن والنوع الثاني من قربان النساء هو بالاستمتاع، بالاستمتاع دون الوطء، سواء أنزل أو لم ينزل، سواء كان ناسيا أو عامدا، مكرها فاعلا أو مفعولا، يعني أقصد النساء، بمباشرة أو معانقة أو قبلة، كل ذلك من الرفث الذي نهى الله عنه بقوله: فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن ويدخل أيضا في هذا أيها الكرام عقد النكاح، فيحرم على المحرم أن يعقد النكاح، لحديث عثمان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب. طيب، هذا النوع الأول. أما وقد والأحكام المتعلقة بالجماع خاصة، هناك أحكام خاصة في الجماع نشير إليها لاحقا إن شاء الله. أما النوع الثاني الطيب، قد دل حديث ابن عباس رضي الله عنه في الرجل الذي وقصته ناقته، وقصته ناقته كان حاجا، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه، في ثوبه، ولا تحنطوه، أحسنت، وجاءت رواية: ولا تقربوه طيبا. زين، والحنوط هو كل ما يطيب به الميت، كل ما يطيب به الميت. وجاء في حديث يعلى بن أمية أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم متمضخ، يعني الطيب يعلوه من كثرته، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تمضخ بطيب؟ أحرم، شوف أحرم، وهو يقصد يعني نفسه، وعليه جبة يعني غطى رأسه، وتمضخ بالطيب، فقال صلى الله عليه وسلم: أما الطيب فاغسله 3 مرات، وأما الجبة، نعم، فانزعها في الإحرام، فانزعها ثم اصنع في العمرة ما تصنع في الحج. طيب، ثم اصنع في طيب. ثم النوع الثالث، لبس المخيط، لبس المخيط، وقد سبق الإشارة إلى المخيط أن المراد به هو ما خيط على العضو وغطى العضو وحجمه، قد دل عليه حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم؟ قال ابن حجر: لم أقف على من؟ على هذا السائل، وكم من سؤال نفع الله به الأمم، ها، لم يلقي له ولم يعرف السائل. طيب، وهذا من التوفيق الذي يرزقه الرجل في حسن السؤال. طيب، فقال صلى الله عليه وسلم جوابا جامعا مانعا، نبه على المحظورات، فقال: لا يلبس القمص ولا البرانس ولا السراويل ولا العمامة، طيب، ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران. هذا يؤكد ما سبق من الطيب. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الألبسة الخمسة فيها إجابة جامعة، فقد حرم لبس ماذا؟ القميص، وهو ما يغطي الجسم، القميص، هذا القميص، الثوب اللي نسميه الثوب، هذا القميص، والبرانس هي القمص التي تشتمل على ما يغطي الرأس، نعم سن. إذن سواء القميص ما الذي يغطي الرأس ولا القميص لحاله الذي يغطي الجسم، هذا كم؟ كما حرم تغطية الرأس وحرم تغطية السيقان، تغطية السيقان وكذلك الخفاف، الخفاف التي تغطي القدمين. إذن أما النوع الرابع من محظورات الإحرام فهو الصيد. والله جل جلاله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والمحرم على المحرم قتل صيد البر زي صيد البحر، حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لك. نعم. ويدخل في النهي أيضا قتل الدواب التي لا ضرر ولا أذية منها ولا نفع، مثل القطط. طيب وهكذا. نعم طيور قد ينتفع بها لكن أحيانا ما تنتفع، بل ذكر بعضهم حتى البعوض والدود والذباب، يعني قالوا بعضهم قال ما يقتل ما منه الأذية، وإن كان من أذية فهي يصبر عليها، لكن قد يجاب عنه بما سيأتي من حديث كعب بن عجرة. نعم. طيب النوع الخامس وهو إلقاء التفث. التفث قال رحمه الله إلقاء التفث، التفث هو ما تأنفه النفس وتكرهه، الوسخ أحسنت، كقص الشارب وقص الأظافر، فالنفوس تكره مثل هذا، لكن المحرم يحظر عليه أن إذا أحرم أن يزيل أظفاره أو يقص شاربه. نعم. وبهذا فسرت أو فسر بعض أهل العلم قول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم. أما النوع السادس من محظورات الإحرام فهو تغطية الرأس، وقد دل عليه حديث ماذا اللي سبق معنا، حديث ابن عمر وحديث هذا الرجل ولا يلبس إيش العمائم، وقوله ولا تخمروا، تخمروا يعني تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، قال ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. وتغطية الرأس محظور على المحرم مطلقا ولا خاص؟ الرجال أحسنت، هذا بالإجماع أنه خاص بالرجال، أما المرأة يجب تغطية رأسها. قد روى الدارقطني إحرام الرجل في رأسه يعني يكشفه، وإحرام المرأة في وجهها يعني لا تنتقد، يعني لا تنتقد. أما النوع السابع فهو حلق الشعر، حلق الشعر أو قصه، قد قال جل جلاله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. والصيد حلق الشعر أو قصه، والصيد وقد أشار إليه. طيب من وقع في محظور من هذه المحظورات أيها الكرام فلا يخلو إما أن يكون هذا المحظور يجب فيه الهدي، تجب فيه الفدية، تجب فيه الفدية. ولذلك رحمه الله عليه السلام، ولذلك قال ولا يحلقه إلا لضرورة، يعني لو وقع في ضرورة أوجبت عليه أن يحلق شعره، وقلنا حلق الشعر من محظورات الإحرام فعليه الفدية، وهذا هو النوع الأول من أنواع المحظورات. إذن أنواع المحظورات ثلاث، منها ما يوجب الفدية، ومنها ما يوجب الكفارة، ومنها ما يوجب، ومنها كفارة الصيد، الجزاء يسمونها الجزاء. فالذي يوجب الفدية الجزاء، الفدية ما ذكره بقوله ثم يفتدي بصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين مدين لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم أو بنسك بشاة يذبحها حيث شاء من البلاد. إذن لو حلق شعر رأسه لضرورة كما حصل لكعب بن عجرة رضي الله عنه لما جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يقطر من رأسه، طيب قد بلغ به الأذى مبلغا، جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي، رخص له في أن يحلق إيش شعره، ثم قال تجد شاه؟ قال لا، قال تطعم 6 مساكين، تطعم 6 مساكين. وهذا هو المراد، أو تصوم 3 أيام، وهذا هو المراد بقول الله جل جلاله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهي على التخيير، على الصحيح من أقوال أهل العلم على التخيير، إن شاء أن يذبح شاة لأنه فعل محظورا من محظورات الإحرام، وإن شاء أطعم 6 مساكين، وإن شاء كيف صيام 3 أيام. طيب في هذا في ماذا؟ 3 أيام فقط، النسك والشاه والذبح. وهذا ليس خاصا في حلق، نعم النص جاء في حديث كعب بن عجرة في حلق الشعر، لكنه يدخل فيه من لبس المخيط والطيب أو تطيب أو غطى رأسه أو قلم أظفاره. طيب هذه مسألة، وقد ذكر حكى الترمذي رحمه الله وغيره من أهل العلم أن هذا ليس خاصا في حلق الشعر. إذن هذه الأمور الأربعة تدخل أيضا لها نفس الحكم. الصيد لا، الصيد لا حكم آخر، النساء أو هذا لا حكم آخر. طيب هنا مسألة، هل يستوي الجاهل مع المتعلم، أو من كان لضرورة عن المعذور؟ ها، في المذهب أيها الكرام أن من فعل محظورا من محظورات الإحرام عامدا أو ساهيا ولو لعذر، عامدا أو ساهيا ولو لعذر، فإن عليه الفدية، عليه الفدية. والشاه هنا تجبر، سمونها دم جبران، والجبران يعني أنها تجبر ما حصل له من خلل. ها طيب، إذن هذا هو النوع الأول. لكن الصحيح أن من فعل محظورا من محظورات الإحرام ساهيا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه. من يعطيني الدليل؟ أحسنت. إذن القواعد العامة الدالة على رفع الحرج والنسيان هذا دليل. نريد دليل آخر سبق معنا قبل قليل. لا، هذه كلها الأدلة الدالة على رفع الحرج، لكن حديث نص في هذا. تفضل. حديث يعلى، أنت ما كنت موجود، بس حديث يعلى ابن أمية. هات. لا، هذا يدل على التقديم والتأخير، لكن أنا أقول لو أن رجلا ما يعلم أن الطيب أحرم وطيب نفسه. نعم، قال يا رسول الله، أيوة، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف ترى في رجل أحرم بجبة متمضخ بطيب، يعني، فقال اغسله 3 مرات، أما الطيب وأما الجبة فانزعها واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. هل أمر بفدية؟ لم يأمره بفدية، إنه كان جاهلا، لأنه كان جاهلا، بينما كعب بن عجرة أمره بالفدية لأنه يعلم. طيب، وهنا وهذا هو النوع الأول. أما وهناك يا إخوة بعض المحظورات لا يلزم منها الفدية، ولكن يلزم ولا يلزم منها جزاء ولا هدي، وهي ولا يلزم منها إلا الاستغفار. شخص عقد على فلانة في وهو محرم، إذن نقول عليه أن يستغفر الله تعالى. طيب، ولا كفارة عليه. نعم، هو يجدد. طيب، أما النوع الذي يجب فيه الجزاء فسيأتي الكلام عنه في آخر الرسالة، والمصنف لأنه لم يرتب المسائل فنذكر نؤخر الكلام عن الصيد في آخر الرسالة. وهنا يجدر التنبيه على الفرق بين الفدية، بين ذبيحة الفدية وذبيحة الهدي. ما الفرق بينهما؟ أحسنت، هذه جبران وهذه شكران، وهذه شكران. فذبح شاة التي يذبحها المتمتع والقارن هي شكر لله تبارك وتعالى. فمن لم يجد الهدي فماذا عليه؟ أحسن، صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، كما قال الله جل جلاله. ما استطاع الصيام؟ أيوة. إذن هذا سؤال جيد، هذا سؤال جيد. من يجيب عنه؟ ما استطاع الصيام؟ هدي، ما استطاع على الصيام. إذن هو ما استطاع على أن يذبح، وما استطاع على حتى يستطيع. طيب، هذا جواب أحسن. أحسن، أو لا شيء عليه. نعم، أحسن. طيب، يبقى عندنا ما يتعلق بالجماع، فمن جامع قبل يوم النحر أو في يوم النحر قبل رميه الجبرة العقبة وطواف الإفاضة فسد حجه، لأنه جامع قبل التحلل الأول، ووجب عليه الإتمام، إنه قد وقف بعرفة ويقضي هذه الحجة، يعني يأتي بحجة أخرى. طيب، يأتي بحجة أخرى حتى وإن كانت وإن كان قد حج حجة الإسلام، وهذا في المذهب، وهذا في المذهب. ويجب مع ذلك الهدي، يذبح الهدي. قالوا يذبح بدنه، يذبح بدنه ينحرها في حجه. متى ينحر؟ حجة الثانية. وإن تيسر قدمها أيضا لا بأس، وإن قدمها لا بأس. واستدلوا بآثار عن الصحابة، فابن عباس رضي الله عنهما سئل عن محرم وقع على امرأته في الحج، فقال رحمه الله رضي الله عنه اقضيا، قال لهما له ولزوجته اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما، فإن كان عام قابل فاخرجا حاجين وتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما. طيب، وهديا هديا، وهديا هديا بدنا. رواه البيهقي هذا الأثر، وروي نحوه، روى الإمام مالك عن ابن عمر نحو هذا الأثر. لماذا قال ولا تفرقا ولا تلتقيا؟ طيب، ثم قال رحمه الله وتلبس المرأة. طيب، المرأة هنا يريد أن ينبه على أن لبس المرأة يعني تغطية الرأس، سبق الإشارة إلى أن المرأة لا بد أن تغطي رأسها. هنا يأتي التأكيد منه رحمه الله حيث قال وتلبس المرأة الخفين والثياب في إحرامها، في إحرامها، وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنبه الرجل، خص الخفين بالذكر ليؤكد أن لبس الخفين وتغطية الرأس، ها الخف والرأس، إنما هذا خاص بالرجال كونه محظور، أما المرأة فلا، ليس عليها حرج في ذلك، بل يجب عليها ستر نفسها. قال وإحرام المرأة في وجهها وكفيها، وهذا ما سبق الإشارة إليه أنه عند من؟ الدارقطني روى هذا الحديث، الدارقطني. قال وإحرام الرجل في وجهه ورأسه. ثم قال ولا يلبس الرجل الخفين في الإحرام، وهذا قد جاء صريحا في روايات حديث ابن عمر. طيب، إن لم يكن عنده إلا الخفين، قال إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين بحيث ما يغطوا العضو كاملا، وهو القدم، الرجلين ما يغطيهما كاملا فليقطعهما. طيب، ثم قال رحمه الله، انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، كنت أتمنى أنه قدم ما يتعلق بالصيد لكن لا بأس، نتكلم حسب ترتيب المصنف. قال رحمه الله والإفراد بالحج أفضل عندنا من التمتع ومن القران، وهذه مسألة، وهي مسألة أي النسك أفضل، أي النسك أفضل. نأخذ كلام المصنف ثم نفصل في هذه المسألة لأنها هي المقصودة. قال فمن قرن أو تمتع من غير أهل مكة فعليه، إذن قرن أو تمتع من غير أهل مكة فعليه هدي يذبحه أو ينحره بمنى، يذبحه إن كان شاة أو غنما، وينحره إن كان إبلا. قال إن أوقفه بعرفة، وإن لم يوقفه بعرفة فلينحر بمكة بالمروة بعد أن يدخل به من الحل. قال فإن لم يجد هديا، وهذا قد سبق الإشارة إليه، المتمتع والقارن فصيام 3 أيام في الحج، من وقت يحرم إلى يوم عرفة، يعني لو عرف أنه ما عنده هدي وقدم إلى مكة قبل في أول ذي الحجة، هل له أن يصوم 3 أيام قبل بدء قبل اليوم الثامن؟ له ذلك، له ذلك. سنة. طيب، لو لم يتيسر له إلا في أيام التشريق، وأنتم تعلمون أن أيام التشريق أكل وشرب وذكر لله، ما هل له أن يصومها؟ نعم. نعم. ما الدليل؟ حديث عائشة رضي الله عنها. لم يرخص أي صمنة إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. طيب، ثم قال رحمه الله فإن فاته ذلك صام أيام منى وسبعة إذا رجع، يعني إلى بلده، إلى بلده. قبل أن نتذاكر المسألة الأصلية وهي أفضل الأنساك، نبين ما وصف به المصنف رحمه الله التمتع والقران. قال وصفة التمتع أن يحرم بعمرة، صفة التمتع يحرم بعمرة ابتداء لبيك اللهم عمرة، ثم يحل منها في أشهر الحج، يحل يعني يتحلل تحللا ناقصا ولا كاملا؟ كاملا. طيب، هل له لو أهل بحج هل له أن يغير إلى عمرة؟ هذا سيأتي على حسب الأفضل الأنساك. طيب، قال ثم يحج من عامه قبل الرجوع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه في البعد. عبد الرحمن من أهل جدة، قال أنا بروح أحج متمتع، فذهب واعتمر ثم رجع إلى جدة. طيب، وفي اليوم الثامن ذهب إلى منى، خرج من جدة، قال أنا متمتع. على رأي المصنف هل يعد متمتعا؟ كأنه برد بند الله. هل يعد متمتع؟ لماذا؟ لأنه رجع إلى أهله. قد أخبرني أحد الإخوة يقول أنا رحت الحج، كيف فعل؟ اعتمر، دخل شوال، اعتمر في شوال، قال شو، ثم رجع إلى البحرين في أيام الحج، دخل وهو لابس ثيابه. طيب، على أنه متمتع بدون ترخيص. طيب، وهذا غلط، يقول هكذا أفتوه. طيب، وصفة القران أن يحرم بحجة وعمرة معا، كما قال يعني بالعمرة في نية في نيته، وإذا أردف الحج على العمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قارن، وليس على أهل مكة هدي، لأن الأفضل في حقهم هو ماذا؟ الإفراد. طيب، ومن حل من عمرته في أشهر الحج ثم حج من عامه، ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج، من المراد يعني حج في رمضان وقال أنا متمتع، لا، لابد أن تكون عمرته متى؟ في أشهر الحج. نرجع إلى مسألتنا وهي أي النسك أفضل. منشأ الخلاف أيها الكرام في أي النسك أفضل في ما هو نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حج به، هو هذا الأمر الأول. وما وعلى ماذا تدل الأحاديث التي جاءت في حضه صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن يعني يغيروا ما عليه من نسك الإفراد إلى عمرة؟ ولذلك نتكلم عن المسألة الأولى وهي بماذا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال. نبدأ بالقول الأضعف. ها؟ نعم. قالوا حج النبي صلى الله عليه وسلم متمتعا، وقد رويت في ذلك روايات فيها التصريح أنه صلى الله عليه وسلم تمتع بالحج. والحقيقة أن المراد منها أنه أمر بالتمتع، وهذا من باب التوسع في الكلام. وعليه فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج متمتعا، ويمكن الحمل على أنه لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة في نسك واحد، وهذا هو القران بمعناه، ومعنى ومن كان قارنا فعليه ماذا؟ هدي. ومن كان عليه هدي فهو داخل في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر. وعليه فتمتعه صلى الله عليه وسلم كان قرانا، ذبح الهدي من هذا الباب. والقول الثاني أنه صلى الله عليه وسلم حج مفردا، وهذا الذي دلت عليه الروايات الكثيرة كحديث جابر كما سبق معنا، وابن عمر وابن عباس وعائشة، فيها التصريح على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، بل جاءت روايات أنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا، أهل بالحج مفردا. وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج في بادئ الأمر، فخرج من المدينة وهو لا ينوي إلا ماذا؟ إلا الحج فقط. هذا كان في بادئ الأمر. ثم أتاه جبريل فقال له صل انزل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، إذن أمره بالقران. وأجابوا أيضا قالوا أي نعم، وهذا مما يؤكد أنه لم يكن مفردا، أنه ساق الهدي. وأجاب مالك أصحابه أن يعني ذهب المالكية إلى أنه صلى الله عليه وسلم حج مفردا، يعني وأدلتهم قوية في هذا، وقالوا إنما نسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم التمتع والقران إنما هو محمول على أنه أمر أصحابه بذلك، لكنه هو حج مفردا كما دلت عليه الأحاديث. ولذلك أبو بكر وعمر وعثمان كانوا لا يحجون إلا وهم مفردين. والقول الثالث أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وهذا هو الصحيح، وهو الذي دلت عليه روايات أكثر الصحابة. حكى ابن حزم عن 12 من الصحابة وصفوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان قارنا، ونصر هذا العلامة ابن القيم فذكر ما يقارب 20 حديثا يؤكد وصفهم لحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه حج قارنا. والجمع بين هذا إضافة إلى ما سبق أنه صلى الله عليه وسلم في أول الأمر حج مفردا، ثم ماذا؟ أتاه جبريل فقال انزل وقل عمرة في حجة، فكان متمتعا. وأنه صلى الله عليه وسلم وأنه قارنا عفوا جزاك الله. طيب وأن حكاية الصحابة الذين حكوا قالوا أهل بالحج إن هذا من باب حكاية الصورة، ولا شك أن حج المفرد أعمال المفرد هي مثل أعمال الحج إلا في الحج، ولذلك لا فرق في الأفعال، وهم أعلم الناس بأفعاله صلى الله عليه وسلم، ولذلك حكوا الهدي. وهذا هو الراجح، وقد انتصر له جماعة من أهل العلم منهم ابن حزم القيم، وأيضا مشايخ علمائنا المعاصرين كالعلامة الألباني رحمه الله وغيره. طيب إذن على هذا الذين من فضل الإفراد قال الإفراد أفضل، أحسنت، أبو بكر وعمر والمالكية ذهبوا الشافعية إلى أن الإفراد أفضل النسك، والدليل الأول أنه صلى الله عليه وسلم أهل مفردا وقد سبق الكلام عنه، والآخر أن الخلفاء الراشدين واظبوا على الإفراد ولا يواظبون على ترك الأفضل، والجواب أن فعلهم رضي الله عنه قد خالفهم بعض الصحابة، بل يعني الأثر المشهور عن ابن عباس أنه أغلظ في النكير على من احتج بفعل أبي بكر وعمر، وقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، قالها في هذه المسألة، وتأول قال أبو بكر وعمر يعني تأولوا حتى لا يهجر البيت، فيقول أنا اعتمرت وحجيت في سفرة واحدة، فهذا قالوا حتى لا يهجر البيت ويعني يكثر من الذهاب للحج والعمرة. ومن أهل العلم من قال القران أفضل، واستدلوا أن هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح، القران أفضل لمن ساق الهدي، فكان حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، فدل على أن الأفضل لمن ساق الهدي أن يكون قارنا ليوافق حاله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وأمر الصحابة أمرا بأن يفسخوا الحج وأن يجعلوه عمرة، والأمر في هذا يقتضي ماذا؟ الانتقال إلى ما هو أفضل، لما يعني لما حظهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون حجهم أن يهلوا بالعمرة، أن حتى استنكر بعض الصحابة فقالوا يا رسول الله أنذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا، ها إذن وهذا يدل على ماذا؟ أنهم استنكروا كيف نتحلل، الحل كله يا رسول الله، يعني إحنا إذا اعتمرنا نتحلل الحل كله، صحيح يا أخوة انظر هذا من فقههم طيب وحرصهم على الخير، فقال صلى الله عليه وسلم الحل كله يعني حتى النساء، فاستنكر بعضهم وقال هذا، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا لم تطب نفوسهم؟ ها لأنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم تحلل، ولو رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل في الحديبية لما لطابت نفوسهم، وهم حريصين أحرص الناس على الخير رضي الله تعالى عنهم، وما قالوا ذلك إلا من الحرص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما تمنى هذا الخير وحظهم عليه وأمرهم به دل على أنه أفضل لهم ولمن يأتي بعدهم، وهذا هو الراجح خلافا للمذهب. إضافة إلى أن أعمال المتمتع أكثر من أعمال المفرد والقارن، وبهذا تتضح المسألة إن شاء الله. إذن ننتقل إلى المسألة التي هي مسألة الصيد. قال رحمه الله: ومن أصاب صيدا، كان الأولى أن يكون هذا الكلام قبل يتناسق مع ما سبق. قال: ومن أصاب صيدا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل من فقهاء المسلمين، ومحله منى إن وقف به بعرفة، وإلا فمكة، ويدخل به من الحل، وله أن يختار ذلك أو كفارة طعام مساكين، أن ينظر إلى قيمة الصيد طعاما فيتصدق به، أو عدل ذلك صياما، أو يصوم عن كل مد يوما. هذه المسألة أيها الكرام وهي جزاء الصيد. إذن من صاد صيدا وهو محرم فعليه الجزاء، والصيد نؤكد على أن المراد الصيد البري مأكولا كان أو غير مأكول، وحشيا أو غير وحشي، سهوا أو عمدا أو جهلا، هذا بالمذهب. طيب لو صادت امرأة نفس الحكم، إذن المرأة الذكر والأنثى. طيب والأصل في هذا قول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة. إذن هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، المقصود هديا بالغ الكعبة يعني وين محله؟ حدود الحرم، أحسن، هذا أغلب المفسرين. لكن لما ما رأيته من المصنف رحمه الله أشار إلى أن عرفة أيضا هديا بالغ الكعبة تدخل أماكن النسك وإن لم تكن في حدود الحرم، فعرفة لكونها ليست من حدود الحرم لكنها محلا للنسك فيجوز ذبح ما يتعلق بجزاء الصيد فيها. قال رحمه الله: إذن أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، ما المراد؟ إذن هنا عندنا ثلاثة أحوال، عندنا ثلاثة أحوال في الآية. الحالة الأولى فجزاء إيش؟ مثل ما قتل من النعم. إذن إن كان الصيد الذي صاده عبد الرحمن له مثل، والمثل المقصود به في أحسنت في الصورة والقدر، في الصورة والقدر، فمن صاد حمارا وحشيا شنو مثاله أو مثله في الصورة والقدر من بهيمة الأنعام؟ بقرة، قالوا بقرة. ومن صاد نعامة قالوا مثله، ومن صاد فيلا بدنة سن، ومن صاد ثعلبا فاتا. إذن هذا الأمر الأول، إذن هو مخير ما دام أن هذا الصيد الذي صاده له مثل هو مخير بين أن إيش؟ مخير في الجزاء بين أن إيش؟ أن يخرج مثله، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، أو كفارة طعام مسكين. هذا الخيار الثاني. الخيار الثاني هو أن يخرج قيمة الصيد طعاما، بالمكان الذي أتلفه، بالمكان الذي أتلف فيه هذا الصيد يخرج إيش؟ قيمة الصيد طعام. ها صاد ثعلب. طيب إذن هو يخرج طعام، هنا أنت مخير يخرج من بهيمة الأنعام. اي لماذا هنا المثلية؟ لماذا يماثل هذه؟ طيب سيأتي. إذن أما النوع أو كفارة طعام المسكين أو عدل ذلك صيام، أو عدل ذلك صيام، إذن يصوم بعدد ماذا؟ هنا يعني اختلف الفقهاء في تقدير ذلك. أهل العلم من قال، هذا في المذهب، بعدد الأمداد، لكل مد يوم، وهذا يقدره الحكمان يحكم به ذو عدل منكم. لا شك أهل العلم والصلاح، وقد سئل الفاروق رضي الله عنه، سأله رجل فحكى له أنه قتل كذا، فسحب رجلا لم يعرفه هذا السائل واستشاره وسأله، سحب عبد الرحمن بن عوف في هذا الرجل، فاستنكر. يعني سألت عمر الفاروق في مسألة ما أجاب عنها، حتى يعني أخذ عبد الرحمن بن عوف فعلمه عمر رضي الله عنه أن هذا ذكره الله جل جلاله يحكم به ذو عدل منكم، هو خليفة المسلمين، ومع ذلك لم يتفرد بالحكم، لم يتفرد بالحكم. أما النوع الثاني أيها الكرام من الصيد، فهو الصيد الذي لا مثل، يعني ليس له مثيل، وهذا أيضا تختلف فيه أنظار العلم، ولذلك الله جل جلال من التوسعة أنه قال يحكم به ذو عدل منكم. من العلم يقول مثلا الأرنب، صاد أرنب، إذن قالوا يسقط الخيار الأول وهو خيار المثيل، ويبقى الخيارين اللي هما صيام أيام بعدد الأمداد. قيمة الصيد كيف؟ يقوم الصيد ويخرج بقيمته طعاما. هنا الآية صريحة في هذا بالطعام، تخير بالطعام أو الصيام، يتقيد بالطعام أو الصيام. طيب لو كان الصيد طيرا، سؤال، هل الطير له مثل حمامة؟ قالوا هنا حالتين، أن يكون حمام الحرم، يعني الحمام هذا في الحرم ففيه شاة عظمة ففيه عظمة الحرم والمكان في المكان. نعم أي لأنه محرم وفي مكان محرم الصيد، ليس فقط في الحج لا يقطع شجرها ولا يقتل صيدها، هذا حال مكة. طيب، فعليه شاة، فإن عجز عنها كيف تغير؟ فإن عجز عن الصيام إن عجز كم يصوم؟ تبق معنا شاة وعدلها صيام، كم يصوم؟ قوم الشاة كل مود يصوم يوم، ستة. إيه المجموع كم؟ عشرة. عشرة أيام، أحسن. إذن يصوم عشرة أيام مكان الشاة إلا يقدر على طيب الشاة. طيب قسم الثاني قالوا غير أن يكون في غير يعني الحرم، فيخير بين قيمة الصيد طعاما أو الصيام بعدد الأمداد. بقي عندنا مسألتين نختم بهما المجلس. قال رحمه الله: والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر. وهذا رحمه الله يعني تسامح لأنه كتبها هكذا، يعني فربما يعني فاتت بعض المسائل وأخرها رحمه الله، وإلا هذه قد سبق الإشارة إليها. وقوله سنة مؤكدة يعني ليست واجبة، وهذا بخلاف ما سبق ترجيحه. فالمذهب أنها سنة مؤكدة، سنة وليست واجبة، وأن الفريضة. واستدلوا بذلك بالأحاديث الواردة: هل علي غيرهم؟ قال: إلا لا إلا أن تتطوع. فحكى الله تبارك وتعالى، حكى هذا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي جاء يسأل الفرائض التي فرضها الله عليه، ولم يذكر العمرة، ولم يذكر العمرة ونحوها من الأدلة التي ساقوها تؤكد هذا المقام. فقالوا: الفريضة هي الحج، والعمرة إنما هي سنة مؤكدة يستحب له ألا يفرط فيها ولا يتركها. طيب، ثم ختم هذا الباب بقوله: ويستحب لمن انصرف من مكة من حج أو عمرة. إذا انصرف يستحب له كما سبق معنا إيش قبل أن يقول؟ طواف الوداع، أحسنت، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن يكون آخر عهدنا بالبيت الطواف. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما حكم طواف الوداع؟ سنة، أحسنت. ثم قال أن يقول خلاص وهو راجع: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هذا دعاء السفر والرجوع من السفر. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وهذا يعني فيسأل الله تبارك وتعالى التوفيق. ولا شك أن الدعاء أن السفر مظنة إجابة الدعاء، يحرص على الدعوات الصالحة بما شاء من خير الدنيا والآخرة. أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يفقهني وإياكم في دينه، ويزيدنا وإياكم علما وعملا، أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، يجعلها خالصة لوجهه، وأن يغفر لنا ويتجاوز عنا الزلل والخطل، أن يستر علينا بستره الجميل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.